يعتقدون عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهم كتب وأدبيات وشرائط مسموعة ومقروعة، يعني وحتى بكل ماذا نتخيله من المعايشة حتى العادية لم يقل أحد، بل عكس أكثر الناس ردا على الخوارج والتكفير والتوقف والتبين وبراءة، وكل جماعات اللي انشطرت عن التكفير هؤلاء وشكر مصطفى وأتباعهم هم أصحاب المنهج التيار السلفي الذي تحول فيما بعد ذلك، حمل راية الجهاد وأعلن راية ما يسمى الآن سلفية جهادية، يعني عشان بعض هي سلفية استعارة، يعني نوع من أنواع التمايز ولا مشاحة، وأنا ما عندي مشكلة في قصة تسميتها سلفية جهادية. لماذا؟ لأن هم أقوى أصل حتى يميزوا أنفسهم عن السلفية المنزلية والسلفية المجلسية، السلفية العلمية، السلفية المخابراتية، يعني لكن سماها سلفية جهادية، سماها سلفية، سما نفسه مسلمين، المهم العبرة في النهاية ماذا يقدمون. ما هو في بعض المشايخ حتى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الصلاة، تغفر الله في ذمته، يعني لا هو في أمان وعهد الله ورسوله، في ذمة الله في أمانه، في أمان الله وأمان رسوله، لا تغدروا بأمان الله وأمان رسوله، يعني الله هو الذي أعطاه الأمان، الخالق سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه الأمان، فأي مؤمن أعظم من الخالق سبحانه وتعالى وأعظم من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما ما يقتك الأمان، يعني المرأة تجير، العبد يجير، العبد المملوك يجير، يجير الكافر المحارب، فهذا في ذمة الله، الرسول أجاره، فهو في ذمة الله ورسوله، في عهد الله وأمان الله وأمان رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. فهذا فيه بيان عظم الحرمة هذا الذي يتصف بهذا الوصف، وهو أنه يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا، لا تستهينوا بحرماته، فهو ليس بذمة فرد من الأفراد أو إنسان من الناس، أو هو في ذمة الله، في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبالتالي عندما تغدر بهذا الإنسان أنت تغدر بأمان الله له، وتغدر بأمان الرسول صلى الله عليه وسلم له، وأي غدر يعلو هذا الغدر؟ فهذا هذا المراد من هذا الحديث، وهذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. كيف يكون الولاء والبراء مع غير المسلمين؟ ثم هل هناك ولاء وبراء مع المسلمين أو بعض المسلمين؟ أقول هذا سؤال كبير ممكن أن نفرع فيه وإلى آخره، يعني ونفصل فيه، وهناك كتب مجلدات يعني كتبت في هذا الموالاة بمعنى النصرة والتحالف تأييد الكفار على المسلمين، هذا مقطوع بكل الأحوال، مقطوعة بين المسلمين وغيرهم. لكن هناك نوع يعني لا يدخل تحت مسمى الولاء، البعض يظنه من الموالاة، اللي هو يعني معاملة من دخل في ذمة وعهد المسلمين، سواء كان هو في دارهم أو هم في داره، من كانوا في ذمة وعهد وعقد مع المسلمين فتعامل معهم بنوع من الأخلاق ونوع من الكرم ونوع من المروءة ونوع من الصدق ونوع من الأمانة ونوع من الإحسان ونوع من الاحترام والرفق وكذا، هذا مشروع، هذا مشروع ولا حرج فيه، والأمثلة عليه كثيرة جدا، لو أردنا أن نقف عليها يعني ربما نحتاج لدروس. فهذا لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء، أحكام الحرب لها أحكامها، أو أجواء الحرب لها أحكامها، أجواء العهد والأمان لها أحكامها، هذا لابد من الانتباه إليه. ثم السطر الثاني من السؤال يقول: هل هناك ولاء وبراء مع المسلمين أو بعض المسلمين؟ أقول لا يسمى يعني ولاء وبراء، يعني التعبير هذا لا أستحسنه، عندما إنما يعني مجافات، مجافات، لأن البراء كليا لا يكون من المسلم، يعني المسلم العاصي يجافى لمعصيته، لا يجافى لأنه هو له حق، المسلم له حق على أخيه المسلم، لكن إن كان هذا المسلم من ذوي المعاصي ويسترسل في المعاصي والذنوب كذا، وكانت مجافاته تنفع فهنا يجافى، نعم. فليس كل المسلمين يعطون القدر من الموالاة والإكرام والتبجيل، ليس كلهم، فالموحد الملتزم بدينه بتعاليم دينه ليس كالمسلم العاصي الفاسق، لا يستحق الآخر يعني الاحترام والتبجيل والتوقير والموالاة والتودد وكذا كالأول. فلا شك أن المسلمين يتفاضلون فيما بينهم في ذلك، يتفاضلون من حيث المعاملة، من حيث الإكرام، من حيث التبجيل، يتمايزون. لكن كحق لا شك أن حقوق أخوة الإسلام موجودة حتى للعصاة، حتى للفساق، حتى كذا كذا. لكن هل يعني يستحق نفس موالاة الصالحين الأتقياء أولياء الله؟ أقول لك لا، أقول لك لا. كلهم بقدر، كلهم بقدر، بقدر التزامه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالموازنة تكون على التقوى، بحسب التقوى والصلاح والالتزام بهذا الدين وتعاليم هذا الدين، وعلى ضوء ذلك يتحدد الموقف يعني جفاء وبعدا قربا وإلى آخره. والله تعالى أعلم. بهذا أجيب عن هذا السؤال. البراء هنا يقول يعني لا يوجد براء من المسلم، مهما أقول البراء كليا لا، البراء كليا لا. توجد مجافات إن استحق الآخر هذه المجافات وكانت هذه المجافات تنفعه، أما البراء كليا فالمسلم له حق على أخيه المسلم ما دام في دائرة الإسلام. والله تعالى أعلم. هل هناك موالاة صغرى وكبرى وما الفرق بينهما وكيف نميز بينهما؟ نعم توجد هناك موالاة صغرى وموالاة كبرى، وقد تكلمنا عنها في دروسنا الأولى من هذه السلسلة. يعني لو راجعت من الدرس الأول والثاني من سلسلة القواعد التكفيرية تناولنا بعض المفاهيم والمصطلحات، منها الموالاة. قلنا أن الموالاة منها ما تكون موالاة كبرى اللي هي مظاهرة المشركين على الإسلام والمسلمين، هذه قولا واحدا تقي صاحب الملة. وهناك نوع من الموالاة يكون لعصبية للقوم للقبيلة، غضب سعد بن عبادة غضب لابن أبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينصفني من هذا الرجل فقد آذى رسول الله وكذا في عرضه. فقال احد الصحابه الانصار ان كان من الاوس قتلناه وان كان من اخواننا الخزرج كذلك قتلناه. فهذا الصحابي غضب لابن ابي قال لا والله لا تقتله وكذا لانه من قبيلته. فمثل هذا العصبيه نوع من الموالاة، نوع من فمثل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره ما قال لكن سجلت عليه. فهذا صحابي جليل لكن سبحان الله زله، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالردة والكذا وأنه كفر. لا، فشاهد أن أهل العلم قالوا هذا نوع من الموالاة، موالاة لك تسمى موالاة صغرى. كان هذا يحصل، من يعني منادت يا أهل الخز يا أهل الأوس وكذا، فكان هذه العصبيات هذه التي تحصل مثلا، وهذا تحصل حتى في زماننا. يعني أنت تجلس في مجلس مثلا في مصريين في سودانيين، تجي مثلا المصريين يتكلم على اخواننا الزول في السودان، تلاقي السودان بعد كيف تتكلم على السودانيين سواء كان يتكلم حق ولا باطل. انا اضرب مثالا، يعني كذلك لو جيت على السوريين والفلسطينيين واللبنانيين، لو تكلمت مثلا بدك تتكلم على مثلا طبائع البلد انه فيها سلبيات في كذا، فانتخى المصري او اللبناني او السوري يقول لك ليش تتكلم على بلدنا، ليش تتكلم على شعبنا، ليش تتكلم. هذا يعني خطأ، لا يجوز هذه العصبية، خاصة إن كان الناقد أو الذي يتكلم حقا. لكن هذا النوع من العصبية، هذه الموالاة الصغرى، هذا أهل العلم قال عنها موالاة صغرى، قال عنها موالاة صغرى، موالاة دون موالاة. والتفصيل فيها طويل، لو راجعتم الدروس الأولى إن شاء الله فتجدوا يعني ربما تفصيلا أكثر، حتى لو راجعتم الكتاب كذلك، لأنه نحن كتبنا في المسألة. والله تعالى أعلم. هل نسلم على من هو معروف أنه مقصر جدا بالصلاة فقد يمر عليه يوم أو أكثر دون صلاة ممكن حتى أسبوع، هل هو مرتد؟ يعني هل يمكن أن تسلم عليه؟ مسألة. وهل هو مرتد؟ مسألة. يعني السؤال ينطوي على مسألتين. أقول إن كان سلامك عليه وكلامك معه ممكن أن يؤلف قلبه للحق للصلاة ويعيده إلى رشده لا حرج، لكن إن شفته من أهل الشقاء وأهل العناد وأهل الكبر وأهل الفجور وأهل كذا اعتزله. وكنت ترى في عدم الكلام معه أو الحديث معه نوع من التبكيت له ونوع من الزجر له، ربما يقول هذا جاري، هذا لماذا لا يسلم علي؟ والله لأنني شقي، لماذا لا كذا؟ لأنني تارك الصلاة. فربما يكون في جفائك لابد أن تقدر، إن كان الجفاء أنفع له تجافيه، إن كان وصلك له وسلامك عليه أنفع له فتسلم عليه وتتحدث معه. أما هل هو كافر أم مرتد؟ نحن قلنا من يغلب عليه الترك لا يصلي مطلقا، أو يغلب عليه الترك يصلي مرة في اليوم أو الأسبوع كذا، يعني الجمعة أو مرة مرتين يغلب عليه الترك فأقول هذا الراجح في حقه أنه كافر، والله تعالى أعلم. نحن لنا كتاب رسالة متواضعة في حكم تارك الصلاة، ففيها تفصيل واسع حول مسألة تارك الصلاة، فبإمكان الأخ الكريم لو أراد أن يراجعها فليفعل. السؤال الذي بعده: إذا ذكر أحد أمامي بخير أو بفعل معين، فهل يشرع لي أن أسأل عن حال ذلك الرجل، هل كان يصلي أم لا؟ وهذا يترتب عليه كما تعرفون جواز الترحم عليه إن كان ميتا، فهل هذا السؤال بعد يعد من عقيدة أهل التوقف والتبين، خاصة أن ترك الصلاة منتشرة والله المستعان، ومثله كذلك لو حضر الرجل جنازة من لا يعرف، فهل يشرع له هذا السؤال؟ يعني أنت تعيش في بلد مسلم، جنازة دخلت المسجد، صلى على الناس، تصلي مع الناس، تصلي مع الناس، أنت تعرف أنه ليس من أهل الصلاة وأنه كان ممن يشتمون الدين وإلى آخره، تعتذر الصلاة خلفه. أو جاءك شخص آخر قال لك: يا فلان أنا هذا أعرفه، أنا كنت جاره، أنا أعرفه أنه يعني كان تاركا للصلاة وكذا، وأنت استرحت لشهادته ولكلامه، تعتذر الصلاة خلفه. لكن إذا كنت لا تعلم ولا يوجد من أعلمك، لا تتحرى، لا تسأل، لأنه نهينا عن التكلف ونهينا عن التحري. يعني أحدهم كان كما الأثر أنه كان يعني من مزراب هكذا، كان يغسل البيت أو سطح البيت أو كذا، فكان عمر رضي الله عنه يمشي ومعه أحد المرافقين، فالمرافق لعمر قال لصاحب المزراب الذي ينظف منزله، فقال له: يا صاحب المزراب، هل ماءك طاهر أم نجس؟ قد لوثتنا، لأنه كان ينزل على الأرض ويترتش هكذا. فقال عمر رضي الله عنه: لا تجيبه، لا تجيبه، قد نهينا عن التكلف، نهينا عن التحري، قال لا تجيبه. يعني هلا لو قال أن نجس وجب علينا حينئذ أن نذهب من البيت ونغير، قبلها مستورة، لا نعرف، لا تجيبه. وستنا عائشة رضي الله عنها فداها نفسي، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيها طعام لا تعرف مصدره، يعني هل ذبح ذبحا حلالا أم كذا، قال: سمي الله ثم كلي، سمي الله ثم كلي، يعني لا تسألي. قال: يا رسول الله، لا أعرف يعني أصحاب هذا الطعام هل ذبحوه ذبحا حلال، ذبح يعني أم أنه غير ذلك. قال: لا تسألي، سمي الله ثم كلي. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الضيف عن طعام مضيفه، يعني أنت استضافك مسلم، قال لك تفضل الطعام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تتحرى مثلا دعاك لدجاج أو كذا أو لحم، تقول له: هل هذا ذبح حلال أم لا، من الذي ذبحه وكيف ذبحه، نهينا عن ذلك، لا تسأل، سم الله كل. يعني إذا كان هو مقصر هو يتحمل المضر، لكن نهينا عن السؤال. وهذا كله يستفاد منه رد على مسألة أهل التوقف والتبين هؤلاء، فما دام مجبور الحال هو مسلم صلوا عليه في والله فنصلي عليه، لكن إذا ظهرت لنا القرائن والأدلة لأنه كان محاربا لله ولرسوله وكان عدوا لله ولرسوله، نعتذر، لا نصلي عليه. كان تاركا للصلاة، نعرف أدلة تاركا، لا نصلي، لكن لا نتحرى، لا نتحرى، لا نسأل، هذا نهينا عنه. فبهذا أجيب عن السؤال، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الذي بعده: إذا كنت أعرف أنه لم يكن صاحب الصلاة، فهل يجب علي أن أذكر ذلك للناس؟ حقيقة مسألة إذا كان لا يصلي ثم سألت عنه، هناك من يريد أن يعامله، يريد أن يزوجه، يريد أن يتعامل معه، فأنت من نصحك له أن تبين له أن هذا من أهل الصلاة، من ليس من أهل الصلاة، من أهل كذا، من لكي يعرف كيف يتعامل معه، لأن هذه قضية فيها يترتب عليها عشرة، حياة، نسل. والله واحد يريد أن يتزوج، ولي البنت جاءك قال لك: يا فلان هذا قرع الباب علي، هل تراه من أهل الصلاة؟ ماذا تعرف هل تراه من أهل الصلاة؟ لا، هنا يجب عليك أن تخبر وأن تتكلم. لكن إذا كان ليس من أهل الصلاة ومثلا كجنازة، لا أستحسن أن يعني تعلن عن ذلك في المسجد، لأنك قد تحدث فتنة وقد يصدقك واحد ويكذبك عشرة وإلى آخره، فدع الناس. لكن إذا كنت لا تأمن الفتنة وتعرف بعض أفراد قريبين منك، أشخاص، أصحابك كذا، قلت لهم: أنا هذا يعني لا أصلي عليه، هذا تارك للصلاة، هذا ممن كان يحاربون الله ورسوله، فهذا لا بأس. لكن لا أستحسن على الملأ، يعني تقف الجنازة دخلت المسجد، تقف المسجد تقول: يا ناس هذا كان لا يصلي، فربما تحدث فتنة، ربما هناك من يكذبك وربما من يوجد من يصدقك وهكذا، فهذا لا استحسنه. لكن إن كنت يعني تعرف شخصا 2-3-10 يعني من الأخوان يثقون بك وتثق بهم وتعرفهم ويثقون بنقلك وكذا، فلا حرج من إخبارهم، لا حرج، والله تعالى أعلم.